أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على أهل البادية إقامة صلاة العيدين؟ نعم، لا، ليس عليهم صلاة عيدين. البادية هي مثل الجمعة، اشترط لها الاستيطان، لا يقيمها البوادي. نعم، ولا المسافرون. نعم.